إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. وبعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة أصول الإسلام، أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، من واقع نصوص الوحيين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن قراءة لأحد علماء العراق وهو أبو بكر الأجري، ومن كتاب لعل ظاهر عنوانه لا يدل على مضمونه في أول وهلة، وهو كتاب الشريعة لأبي بكر الأجري، يحتوي على أصول الإسلام والإيمان، أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن واقع نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والآثار السلفية المروية عن السلف وعلى رأسهم هداة قافلة النبوة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، الباب 17. تفضل يا خديجة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب ذكر النهي عن مذاهب الواقفة. قال رحمه الله: وأما الذين قالوا القرآن كلام الله تعالى ووقفوا فيه وقالوا لا نقول غير مخلوق، فهؤلاء عند كثير من العلماء ممن رد على من قال بخلق القرآن، قالوا هؤلاء الواقفة مثل من قال القرآن مخلوق وأشر، لأنهم شكوا في دينهم، ونعوذ بالله ممن يشك في كلام الرب أنه غير مخلوق. وأنا أذكر ما تأدى إلينا منه ممن أنكر على الواقفة من أهل العلم. نعم، قبل أن أشرع في ذكر هذا الباب الثاني المتعلق بالجهمية، وهم أتباع الجهم بن صفوان أصحاب المذهب الرديء والقول على الله عز وجل الشنيع، المنحرفة المبتدعة الضلال، أقول لابد من التنبيه والتنبه على أمر جد مهم وخطير، وهو الكلام على الفرق والطرق. الكلام على الفرق والطرق التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محذرا منها بقوله في الحديث الصحيح: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: هي الجماعة، أي جماعة القرآن والسنة. وفي لفظ دونه في الصحة وهو ثابت كما مر: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الكلام عن هذه الفرق من الأمور الواجبة والضرورية، لأن هذه الفرق بمثل هذه الكلمات التي بلغتنا عن السلف في التحذير منها يتم كشف عوارها تكشف أو يكشف عوارها وتهتك أستارها، ويحذر عباد الله عز وجل منها لئلا يقعوا فيها. فإن قال قائل هل يوجد مثل هؤلاء؟ الشيعة كانوا ولا يزالون موجودين، الخوارج كانوا ولا زالوا، ويوجد منهم بالاسم في بعض البلدان والأصقاع القريبة غير البعيدة. المرجئة كانوا وما زالوا، كثير من الفرق وإن أخذت أو تسمت بأسماء غير قديمة إلا أنك لو فتشت وتتبعت مثل المعتزلة، لو تتبعت أصولهم لرأيت لهم أصولا ترجع إلى هذه الفرق والطرق. فكشف عوارها وهتك أستارها فيه حفظ لبيضة الدين وإبقاء لهذه المحجة بيضاء نقية، باطنها كظاهرها، ليلها كنهارها، لما يضل ولا يزيغ عنها إلا هالك. ثم عندما يعرض المصنف لبعض الفرق والطرق ويبين بعض ما تنتحل وأمورا مما تعتقد، فلا تتوهمن أن هذا هو آخر المنتهى لتلك الفرقة ولذلك الحزب. ليس بآخر المنتهى، إنما هو عنوان لمضمون وشعار لدثار. فكن على حذر حتى تتبين من أمر دينك، ولا تكن غوغائيا جمهوريا يكثر أي سواد ولو كان قصده حسنا ونيته طيبة صالحة، فإن مجرد طيب النية لا يبرر العمل ولا تكثير سواد قوم إذا كانوا ليسوا على بصيرة وليسوا على سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: باب ذكر النهي عن مذهب أو مذاهب الواقفة. الواقفة هم فرقة من فرق الجهمية، والجهمية لهم مذاهب شنيعة مبتدعة، منها القول بخلق القرآن. أما أهل الإسلام فيقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. نحن ما نمسك الجهمية، لأن بعض الناس يعني هذا بعض الإخوة اعترض مثلا، قال يا أخي هو الآن هي مصيبة الزمان، هل مصيبة الزمان هي الجهمية والواقفة؟ هذا من مصائب الزمان، من المصائب التي ظهرت في الزمان، وإلا نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. بل لا يحل شرعا أن كلما أصيب الإنسان به حتى من المبتدعة أن ينسبه إلى الزمان، يقول هذه مصيبة الزمان، لأن في هذا الأسلوب مخالفة لقول رسول الله عن الله عز في علاه: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فما يقول الإنسان يا خيبة الدهر ويا خيبة الزمان، وهذه السنة سنة عجاف، وهذه السنة سنة مصائب وكوارث، وكأن الوقت أو الزمن هو الذي يقضي بأمره، لا أنه يأتمر بقضاء وقدر من الله عز في علاه. الجهمية ثلاث فرق: فرقة قالت بخلق القرآن وأنتزع هذا من المحقق، فرقة قالت بخلق القرآن كما مر التحذير منهم عن السلف وحكم السلف فيهم، فرقة قالوا القرآن كلام الله لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وفرقة قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. قد يتبادر إلى ذهنك قول بعض الأئمة كالبخاري: لفظي أو ألفاظ القرآن كلام الله، ألفاظنا به مخلوقة، أي أن أصواتنا وما نتلفظ به هذه الأصوات كما قال الله عز في علاه والله خلقكم وما تعملون. ومع هذا نحن نخرج لإمام الأئمة إمام أهل السنة والجماعة الإمام البخاري رحمه الله لهذه الكلمة أنها أبعد من حيث المعنى ما تكون عن هذه الفرقة المشار إليها من فرق الجهمية الذين حذروا تقية من أن يقول أحدهم القرآن مخلوق فمالوا إلى القول ألفاظنا مخلوقة يريدون القرآن لم يتجاوزوا هذا المعنى. أما إذا قصد كما قصد الإمام البخاري لفظي يعني صوتي وليس الملفوظ فهذا يدخل ضمن قول الله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون. ومما قاله المحقق رحمه الله تعالى وننساه كثيرا ما ننساه يقول لأن القائلين بخلق القرآن يقولون القرآن كلام الله أيضا القائلون بأن القرآن كلام الله يقول القائلون بخلق القرآن يقولون القرآن كلام الله أيضا فصار من شعار أهل السنة أن يزيدوا على العبارة القرآن كلام الله غير مخلوق. لاحظ هذا، هذا ليس من باب الترف الفكري، ترى هذا عقيدة ندين لله عز وجل بها. ولعل بعض المتتبعين منكم لبعض المشهورين طفق يتبنى أو يتبنون مذهب القول بخلق القرآن ولكن في حلة جديدة، تارة في حلة حب رسول الله، تارة في حلة محبة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك اللهم قول الحق في الغضب والرضا، ونسألك اللهم قول الحق في الغضب والرضا، ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا اللهم أجمعين لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. التجرد الكامل للحق، إن علم الله في قلب صاحبه هذا التجرد أبلغه الحق من أوسع أبوابه وبأكمل وأتم نصابه. فاللهم ارزقنا التجرد لك لبلوغ الحق وليس لبلوغ ما عليه فلان وفلان من الناس. فإن الإمام عليا رضي الله عنه وكرم الله وجهه والصحابة أجمعين قال كلمة عظيمة تكتب بماء الذهب، قال الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، قال لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. قال رحمه الله وبعد أن انكشفت المحنة عن الناس في عهد المتوكل وقويت شوكة أهل السنة لجأت طائفة من الجهمية إلى استعمال التقية خوفا من أهل السنة، فقالوا نحن نقول القرآن كلام الله ويسكتون. وهذا كما يوجد في بعض البلدان والأصقاع والبقاع، يوجد على مساجدهم هذه العبارة أهل السنة أو جماعة أهل السنة، فإذا نظرت في سلوكهم وتصرفاتهم وجدتهم يخبطون خبط عشواء في أذكارهم، في دعواتهم، في توسلاتهم، في تشفعاتهم، فتبادر إلى ذهنك وانقدح مثل هذا الكلام. وإلا هل يوجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله وصف أهل الإسلام بأنهم أهل السنة والجماعة والحديث والأثر؟ لا يوجد هذا. ولكن عندما ظهر أهل البدع وطفقوا يدعون بأنهم المسلمون وأهل الإسلام، وهم بعيدون في الحقيقة إلا من رحم ربي عن القرآن والسنة، قام علماء المسلمين يميزون ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، فقالوا هؤلاء أهل السنة والجماعة. السنة سنة حبيبنا، سنة شفيعنا بإذن ربنا صلى الله عليه وسلم. الجماعة جماعة القرآن والسنة، الجماعة جماعة القرآن والسنة، ما هو حزب ولا طائفة، لا في الجزيرة ولا في أمريكا ولا في الغرب ولا في الشرق. الجماعة جماعة الإسلام، جماعة القرآن والسنة، تمييزا عن أولئك الذين فارقوا الجماعة مفارقة جسدية أو مفارقة فكرية في عقيدتهم، على حد قول القائل: سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. لا سبيل لوحدة رصينة سديدة إلا بالالتقائين، التقاء عقدي إيماني فكري ثقافي، ثم بعد ذلك يتحقق اللقاء ويتحقق الاجتماع ويتحقق الندوة ويتحقق التراص بإذن الله، فنكون بإذن الله كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجري: وأما الذين قالوا القرآن كلام الله ووقفوا فيه، لم يقولوا مخلوق ولا غير مخلوق، وقالوا لا نقول غير مخلوق، فهؤلاء عند كثير من العلماء ممن رد على من قال بخلق القرآن. قالوا هؤلاء الواقفة مثل من قال القرآن مخلوق، يعني من قال القرآن مخلوق من الجهمية مثلهم، وقريب منهم من قال القرآن كلام الله وكفى، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، صمتوا. وهذا الصمت ليس في موضعه. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لكن عقيدة ما فيه، ما في صمت، ما في. أنت إيش تقول؟ الكفار كافرون؟ قال: والله في احتمال. ما في احتمال، من لم يكفر الكافر فلا حظ له في الإسلام، من لم يكفر الكافر فلا حظ له في الإسلام. ما في هنا قولان، ما في قولان، إذ لا تحتمل المسألة قولين أو أكثر من قول. وهؤلاء الواقفة يقول وأشر، لأنهم شكوا في دينهم، قالوا: والله ما ندري القرآن مخلوق ولا ما هو مخلوق. تعلم، تعلم منهج السلف، إيش يقولون؟ القرآن كلام الله منزل، ها، حتى يسمع كلام الله غير مخلوق. صراحة صراحة صراحة، ها، لأن الناس، رضا الناس غاية لا تدرك. أنت ترضي أقواما عشت فيهم ردحا من الزمان، لكن وسائل الإعلام تصب في أذنيك، ها، وتلقي عليك عقيدة صافية لا فيها دخن ولا غبش، وموثوقة برضنا على عقيدة أهل البلد، ولو يعني عنزة ولو طارت، عنزة ولو طارت، نقول لك هذا عرف عوارهم وكشفت أستارهم وبعيدون عن القرآن والسنة. قال: لا، عنزة ولو طارت، سمعت، أبلغت، أقيمت عليك الحجة، بينت لك المحجة، والله ليس دين وهابيا، وإنما هو دين المسلمين أجمعين، يشهدون أن لا إله إلا الله، ويعون من زمن رسول الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. برضو عنزة ولو طارت على مذهب أهل البلد. سبحان الله، هذا ديدا ودأب المشركين. إنا وجدنا آباءنا على أمة، لات عزى مناة الثالثة الأخرى 360 صنما. يا أخي ارجع، افهم، تدبر، تب إلى الله عز في علاه. الدين لا يؤخذ بالتقليد، والعقيدة لا تؤخذ بالبكاء والدموع والخشوع. افعل أو لا تفعل، قوموا أو لا تقوموا، اجلسوا أو لا تجلسوا، هاتوا كتاب الله، سنة رسول الله، يحكمان فينا، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وسنتي. وانتبه لهذا، يثبت المسلمون كتاب الله وعترتي، كتاب الله وعترتي، ها، لكن أولا كتاب الله وسنتي، والمرحلة الثالثة وعترتي، أوصيكم أهل بيتي، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل بيته، ها، وصية رسول الله بأهل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، في قلوبنا، في أعيننا، على ظهورنا، ولكن بشرط نعتصم أجمعين بكتاب الله وسنة رسوله. ما في شرك، ما في شرك، ما تدعو اللات ولا عزى ولا فلان وفلان من الناس، ها، رسول الله نفسه قيل بين يديه ما شاء الله وشئت، ما سكت، قال هيبتي ستسقط لو أني أمرتهم ونهيتهم، حاشا وكلا، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، ما في. قال غضب رسول الله، توحيد ما فيه، قال ما فيه مماراة ولا شك، قال جعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. قال رحمه الله وأنا أذكر ما تأدى إلينا منه ممن أنكر على الواقفة من أهل العلم. مسلمات الدين لا تتوقف فيها. هل نقول لمجمع يحوي مسلمين ونصارى ويهود نحن إخوان جماعتنا الإبراهيمية كما هو موجود في موسوعة من الموسوعات المعاصرة التي صدرت، ها، كل هذا اللشتات، كل هذه الصلبان، كل هذا الشرك، ها، كل جمعوه، قالوا نحن إخوة جمعنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كل من قرض لهذه الموسوعة آثم، كل من يقرض لهذه الموسوعة آثم، ها، وجمعت فيه الضلالات والظلمات، نسأل الله السلامة والعافية. ما في أخونا، ما في، نعم فيه بالموعظة واللين لجذب غير المسلمين إلى الإسلام، لكن إلى أن نجذبهم ما هو نقبل شوية صليبهم ويقبلون هلالنا، نهدي لهم منارة ويهدون إلينا كنيسة، نرسم لوحة، نشارك في لوحات فنانين تشكيلية، فنوعز لبعض الفنانين، نقول لهم ارسموا شارعا جميلا موردا ومزهرا، وارسموا في أول الشارع مسجدا، وفي آخره كنيسة، وفي وسطه بيعة للاستلطاف. هذا مو استلطاف، هذا استلطاخ، هذا نهي صريح. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ها؟ رب قائل يقول يا شيخ هذا ما يتناسب مع الديمقراطية، ما يتناسب مع الإنسانية، ما يتناسب مع الحرية. انتبه انتبه، فارمل. أنا ما قلت لك تروح تقتل واحد من أهل الذمة، تجري وراء خواجة ذمي في بعض البلدان غير بلاد الحرمين، ها، وتجري وراه وتعطيه طعنة في السكين غادرة، وتقول لأن بلاده، ها، شديد النكاية بإخواننا المسلمين فأنا أنتقم. لا لا يا أخي، بدل من أن تعطيه نجلة، ها، طعنة نجلة، اعطيه كتاب مترجم باللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية عن الإسلام، عن سماحة الإسلام، عن كمال الإسلام، عن حفظ الإسلام، لعله ما يخرج بعد قراءة الكتاب إلا وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا في مقابل هذا التنطع، ها، في مقابل هذا التميع. والإسلام بينهما لا تنطع ولا تميع. لا ماي سيستر للنصرانية الممرضة أو المضيفة، ولا في نفس الوقت اقتل، فجر، اغدر، اهتك. ليش؟ هذا ما سوى شيء، لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا ذمي معاهد. قال لا، لأن أصل البلد يا أخي سبحان الله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولو عملونا بمثل هذا لقلنا هذه هي زبالة وعثالة الديمقراطية، ولم نرغب في مثل هذا الظلم وهذا التجاوز والتعدي. فلا بد أن نعامل الناس بما نحب أن يعاملوننا به. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد رحمه الله يسأل هل لهم رخصة أن يقول الرجل، قال سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يسأل هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت؟ فقال ولم يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. لاحظ فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا. قال المصنف حدثنا ابن مخلد، هو محمد بن مخلد العطار ثقة مأمون كما ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله. قال حدثنا أبو داود السجستاني الإمام الثقة الحافظ صاحب السنن قال سمعت أحمد وهو من أنجب تلامذة الإمام أحمد كما نقل عنه سؤالات فقهية، نقل عنه سؤالات في الجرح والتعديل وعلم الحديث، نقل عنه سؤالات في العقيدة، نقل عنه سؤالات في العقيدة. قال هل لهم رخصة؟ قال سمعت الإمام أحمد يسأل هل لهم رخصة هؤلاء المتوقفون في كلام رب العالمين أن يقول الرجل منهم القرآن كلام الله ثم يسكت؟ القرآن كلام الله ثم يسكت، لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق. فقال ولم يسكت؟ انظر الإمام أحمد، الإمام أحمد عندما يتكلم يتكلم بنص ونقل وإيمان، ويتكلم وقد أدخل في البلاء والمحنة، ولحنبل بن إسحاق كتاب المحنة ذكر فيه محنة الإمام أحمد ابن عم الإمام أحمد، دخل فخرج كإدخال الذهب في الفرن يخرج ذهبا خالصا مصفا من الشوائب، جلدوه حتى قال جالده جلدناه جلد الفيل، ولو وقع الجلد على فيل لقتلناه. ولكن إيش يريدون؟ يريدون كلمة واحدة بس، بس كلمة واحدة يريدون من الإمام أحمد أن يقول القرآن مخلوق ويخرج، هؤلاء المعتزلة والجهمية وأهل البدع. حتى قال الخليفة قال قل في أذني يا أبا عبد الله، قل في أذني بس ما حد يسمع، قل القرآن مخلوق لكن الله يسمع ويرى. دخل مثل الذهب عندما يدخل وله فيه شوائب، وخرج مصفا، وبقي هذا الثبات ثبات للأمة. قال لكن هؤلاء الناس، انتبه لهذا، عندما أحل ما حرم الله وأحرم ما أحل الله بأي حجة وبأي دعوة تتبع الأمم، يقولون والله فلان قال إن الربا فوائد. يا أخي هذا كلام العوام وسوقة الناس. يا طالب العلم يا أهل العلم يا الفضيلة، هذا عندما تردد دائما الفائدة، ذهبت الفائدة وجاءت الفائدة وأدخلت الفائدة ورفعت الفائدة وهاتوا الفوائد واذهبوا بالفوائد، يا أخي لا تسمي الأمر بغير اسمه، قل ربا، قل إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، قل درهم ربا يأكله العبد وهو يعلم أشد من 36 زنيا، نسأل الله السلامة. يعني درهم درهم درهم واحد، لا تقول عندي بيت، لا تقول عندي بيت وعندي صبية صغار، ستذهب وسيبقى الصبية الصغار، سيكونون كبارا والله لا تدري هل سيدعون لك ولا ما يدعون لك، وتبقى رهين إيش؟ حبيس ذلك الربا. 300 على المليون، 340، 375% على المليون ربا. انتبه لهذا، انتبه، الأمر ترى جد خطير. الأمر جد خطير، ما هو الحمد لله والله ما شاء الله بيت كبير وانضم وضم هذا البيت الأولاد والأحفاد، لكن أنت كيف أخذت 4% ربا، دفعت 4% ربا، انتبه لهذا، انتبه لهذا واحذر، ترى الأمر جد خطير والدنيا رايحة كما ترون الآن، كما ترون والله. قبل 4-5 أيام يا إخواننا قريب لنا ما جاوز 30 من عمره، ما جاوز 30 من عمره بمكة، عنده 7 أولاد، صلى الفجر وبعد صلاة الفجر تقول زوجته سبحان الله كده، قام وتشهد ومات، خرجت روحه بعدها، ما جاوز 30، عنده مرض قلب، قالوا ما عنده ولا شيء، عنده بيت، عنده مزرعة، عنده زوجة، شاب لا زال يعني شابا طريا، سبحان الله العظيم. ها فأبو 40 و50 و60 و70 يعني ينتبهوا لأنفسهم، بل ينتبهوا الصغار قبل الكبار والإناث قبل الذكور. اللهم أحسن خاتمتنا وعواقبنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يقول الإمام أحمد يسكت ليه؟ يسكت ليه؟ ولما يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت. شوف هذه سواء بسواء أهل السنة والجماعة، ليش؟ من فين جاءنا اللقب؟ بعض الناس لحد الآن أقسام التوحيد 3 من فين جبتوها؟ أنتم وهابية من كيسكم جبتوه، توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات، وأنا زدت نوعا رابعا كمان حتى أزيد الطين ها صفاء وقوة، وهو ما أنقله دائما لكم عن شيخنا محدث المدينة الشيخ حماد محمد الأنصاري، يقول التوحيد 3-4، توحيد 4 أقسام، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الاتباع، لأن بعض الناس يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قلت له قال رسول الله قال لا يا أخي، قال أبو حنيفة، قال الشافعي، قال مالك، قال الأوزاعي، قال ابن حزم، سبحان الله العلي العظيم. هذا يقدح ويجرح في أشهد أن محمد رسول الله، يعني كما في الأولى في الألوهية لا معبود بحق إلا الله، ويقتضي هذا الإقرار بهذا اللفظ على هذا المعنى توحيد الربوبية لا العكس، كذلك نقول أشهد أن محمد رسول الله أي لا متبوع بحق إلا رسول الله، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء النص من كتاب الله وسنة رسول الله خلاص. أنا نعم حنفي، لكن المذهب الحنفي خالف بعض العلماء استنباطا واجتهادا النص، أنا مع النص، أينما حلت ركائبه ألقي بعصا التسيار عند النص من غير تردد ولا شك، من غير تردد. قال لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت. إيش يقصد بالناس؟ الذين ابتدعوا من الجهمية، يقولون القرآن كلام الله ويسكتون. طيب إيش بعد هذا؟ أكمل العبارة التالية، املأ الفراغ التالي، الاختبار على الأبواب، املأ الفراغ التالي، ما تكتبه في وقت الامتحان ما تقول نحن مكرهون عليه، هذا عقيدة، ووقت الامتحان ما أقول يكرم المرء فيه أو يهان، وإنما وقت الامتحان يحفظ الإنسان ويصان، وقت الامتحان يحفظ الإنسان ما لا يحفظه في الأسابيع ولا الشهور المنصرمة، وقت فعلا يعني ممكن الإنسان يجدد فيه قصده، يجدد فيه نيته، يقول يا ربي لقد فرطت في الاستذكار، الآن أسبوعا الاختبار، وهو أسبوع يؤجز فيه الناس كما سنؤجز، ها هذه فرصة يعني للحفظ، للاسترجاع، للاستجماع، ها فرصة كبيرة، ولا توسوس. بعض الناس وقت الامتحان ترك، جاله الشيطان قال له أنت ما أنت مخلص، شوف أنت بالذاكر وبتحمر عيناك وتسهر طول الليل، تريد شهادة اترك، وتركوا للدراسة ومشوا ومضوا. إذا جاءك الشيطان فزد المذاكرة طولا، كما قال الفضيل بن عياض إن جاءك الشيطان فقال أنت مرائي اقطع الصلاة، زدها طولا نكاية في الشيطان. وأنا أقول لك إن جاءك هذا الوسواس الخناس وأنت تستذكر وتقول تعب ليس وراءه أرب إلا شهادة، قل والله ما أريد بها إلا وجه الله، والله ما جئت من آسيا ولا إفريقيا، ولا جئت من أقطع الفيافية والقفار لأنال شهادة، هذه الشهادة تبروز وتعلق وتغادرني أو أغادرها، لكن ما كان لله بقي وما كان لغيره ضاع وفني. فاثبت وأطل المذاكرة إن شاء الله تبارك وتعالى. قال ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون، ما دام تكلم الجهمية ووقفوا يا أخي أهل السنة فليقولوا فليصرحوا لا يلمحوا، فليقولوا بملء أفواههم، فليقولوا عقيدتنا في كتاب ربنا كلام الله، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. أنت مسلم في وسط بيئة متحللة تطعن وتستهزئ، تستهزئ على بين كؤوس الخمور وبين الرقصات والأنغام بالمسلمين. نعم أقول أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ولذلك ما يتناقله الإخوة الآن في اليوتيوبات في الأسابيع الماضية في إحدى البلدان الغربية وفي وسط ساحة كلهم يستهزئون بالإسلام ويستهزئون بالحجاب، أحد الإخوة جزاه الله خير وهو شاب من هذه البلاد بلاد الإيمان والتوحيد وقف قال أنا مسلم، أنا مسلم، يتبنطل كما يتبنطلون ويتقمص كما يتقمصون، لكن تأبى العقيدة إلا أن تترجم نفسها في واقع الحياة دفاعا عن هذا الدين، ولو سفكت الدماء ولو قطع الإنسان أشلاء فإنك على الحق المبين ولست على هوى. يقول ليش ما يتكلمون ويقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق وقد تكلم الناس ما يسعهم السكوت. وهذا فيه عظة وعبرة، أنك إذا كنت في مجتمع يمكن أن تتكلم فيه تكلم، وإن كنت في مجتمع تخشى من الكلام لا تتكلم لأي أحد إلا بمن تثق فيه، ولكن لا يجعل الإنسان لنفسه خيارا وهو جالس في مثل بلاد الإيمان والتوحيد هذه. يقول إن ذهبت في بعثة خارجية إلى إحدى البلدان الغربية أجعل لنفسي منهجية، إن قالوا أنت مسلم أقول لا لست بمسلم، أنت تفترض شيئا خاطئا من الآن وأنت في بلد الإيمان والأمان، تفترض شيئا خاطئا. ليش؟ أنت مسلم، ثم أرهم الإسلام في أخلاق، في انتظام، في أدب، في عفاف، في صدق، في سلام، في أمان، في وئام، ترجم لهم الإسلام. ليش تفترض من هنا أنهم سيؤذونك وبالتالي كل من سيقول لك أنت مسلم قال لا لا لا لا تسألني عن هذا السؤال محرج جدا. يا أخي سبحان الله، المسلم أشهد أن لا إله إلا الله، ولكن قبل ذلك قبل أن يعرفوا أنك مسلم فين الإسلام؟ فين الإسلام عقيدة وعبادة ومعاملة؟ ما في تفلت، ما في تهتك، ما في اعتداء على الأرواح، ما في اعتداء على الأموال، ما في اعتداء على الأعراض. وإذا عرفوا أنك تشهد أن لا إله إلا الله قال والله، يقولون لعلهم يحلفون بما يعتقدون، فيقولون ما في أيديولوجية ولا توجه ولا قانون ولا نظام غير الإسلام، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتكون قد سننت سنة حسنة. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: معنى قول أحمد بن حنبل رحمه الله في هذا المعنى يقول: لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله تعالى، فلما جاء جهم بن صفوان فأحدث الكفر بقوله القرآن مخلوق، لم يسع العلماء إلا أن رد عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق بلا شك ولا توقف فيه، فمن لم يقل غير مخلوق سمي واقفيا شاكا في دينه. الأصل أن العلماء لا يطلقون لقبا ولا يصنفون أحدا إلا بحجة ودليل وبرهان، فإذا صنفوا فلانا فقالوا هذا واقفي وهذا من الشكاكة أو يشك في دينه فذلك كما يقال من فمك أدينك، إما لأنهم قالوا القرآن مخلوق وإما لأنهم قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة على المعنى الذي ذكرت وهو أحد معنيين، وإما أنهم قالوا القرآن كلام الله ووقفوا، والوقوف كان مثل هذا الوقوف والتوقف نتيجة يعني شيء يخفونه، نتيجة شيء يخفونه. قال لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. أنت إذا رأيت أحدا يرد على أحد من علماء المسلمين لا يعني تنظر إلى هذا الرد ثم تقول هذا الرجل لعله مدفوع من جهة كذا للرد على فلان. هذا نتيجة يعني ما رد العلماء على هؤلاء المبتدعة إلا غيرة لدين الله عز في علاه وقد تقدم أحد الرواة معنا في ترجمة من التراجم ما أدري في الشمائل أو في كتاب الشريعة للأجري عندما قال له أحد الوجهاء قال له هذه 10,000 دينار أرجوك ما تتكلم لا بجرح ولا تعديل بس اسكت بس سكوت. يعني يسأل هو إيش رأيك في فلان يسكت قال ما أدري الله أعلم كلمة حق لكن هنا الله أعلم هنا مع علمه كلمة حق أريد بها باطل. إيش رأيك هو مجروح قال لا أدري الله أعلم ليه لأنه في 10,000 دينار قال والله لا يسعني السكوت وتكلم فيه من غير تردد فاعتبروا يا أولي الألباب والأبصار. قال بلا شك ولا توقف فيه فمن لم يقل غير مخلوق سمي واقفيا شاكا في دينه نعم. قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وذكر رجلين كانا وقفا في القرآن ودعوا إليه ولم يقتصرا على التوقف بأن لم يقولا مخلوق ولا غير مخلوق بل دعوا إلى هذا. نعم. قال ودعوا إليه فجعل يدعو عليهما وقال لي هؤلاء فتنة عظيمة وجعل يذكرهما بالمكروه. ترى فتنة السكوت أرجع فأقولها للمرة الثانية الصمت رزانة الصمت حكمة لكن في الموضع الذي يشرع فيه الصمت. لكن يأتي طالب علم فيقال له هل الربا حرام فيقول والله ما أدري أنا توه أقول توه مستلم المكافأة يعني لو قلت حرام أخاف أنه تتزلزل المكافأة أو يشاع عني أني أحرم وأجرم يا أخي الكريم يا أخي الكريم قد يتصور هذا في بلد شيوعي أو بلد لا يدين أهله بدين الإسلام ولا الإيمان لكن في بلدان المسلمين وأنا أتكلم على مستوى بلدان المسلمين لا سيما البلدان منها التي تحكم شرع الله الكلام يجب أن يقال كما على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير سكوت. السكوت هنا في غير موضعه لا يحل السكوت والساكت عن الحق شيطان أخرس. قال أبو داود ورأيت أحمد نعم قال أبو داود رحمه الله تعالى ورأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف فيما بلغني فقال له أغرب لا أراك تجيء إلى بابي في كلام غليظ ولم يرد عليه السلام وقال له ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصبيغ ودخل بيته ورد الباب. صبيغ ابن عسل كما ورد في أثر من طريقين وصح هذا الأثر في الصفحة 85 بعد 200 وأذكر فقط قراءة عن السائب بن يزيد قال أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن فقال اللهم أمكنني منه ما يسأل عن أمور ضرورية فرائض أركان الإيمان أركان الإسلام يسأل عن المتشابهات مثل الآن عن الذين يسألون عن الفوازير يعني والله يعني يبكي الإنسان عليه يسأل عن أمور أو يناقش أمور جانبية هامشية والأمور الضرورية لا يعتني بها ولا يقوم بها ولا يعملها وإنا لله وإنا إليه راجعون. مثل أحد الإخوة مر في عرس من الأعراس يعني حاك في نفسه كلما دخل رجل ملتحي أو شاب عليه سيم الصلاح وجده يحط الساعة في اليمين جنونه ما صار الآن يعني فيه كل بلية ومخالفة للسنة النبوية لكن إيش اللي أقض مضجعه ليش يضع المتدينون الساعة في اليمين ليش يضعونها في اليمين؟ يا أخي إذا كان انتبه أو أنا أبين لك، الوضع في اليمين ليس بإيش؟ بواجب. وإذا كان ما هو أسن من الساعة وهو الخاتم، قد قال فيه أحد العلماء يعني البسه كما روى البخاري في خنصر يمين أو يساري. فهل يوجب أحد المسلمين، هل يوجب على الناس أن يلبسوا الساعة في اليد اليمنى؟ لكن الناس هؤلاء متسننون، يأخذون بعموم ليجعلوا منه قربة إلى الله، لكن من غير إيجاب على الناس أن تلبس الساعة باليمين، أخذا بسنة سيد المرسلين، ويحب التيامن في قول عائشة رضي الله عنها، ويحب التيامن في شأنه كله، ويحب التيامن. فيتفق يسألني كلما دخل واحد متدين أو رجل يضع، قال دحين هو من لوازم التدين أن يضع الإنسان الساعة في يمنه؟ يعني أنا نظرت لهذا الرجل، يعني حتى إن الواحد ما يطيق أن يجلس بجواره لانبعاث رائحة الدخان من فمه. يا أخي تب إلى الله من الدخان قبل ما تسأل عن وضع اليمين ولا اليسار. لكن بعض الناس يهوج، يحصل عنده هيجان، يعني عندما يرى معلما من المعالم، يا أخي الساعة حطها في اليمين، حطها في اليسار، حطها في الفخذ. لكن في فرائض وواجبات، وفي منهيات لا سيما الكبائر، ها في كبائر وفرائض وواجبات اعتني بها بارك الله فيك وعليك، قبل أن تسأل عن الساعة، وقبل أن تسأل سفينة نوح من أي خشب مصنوعة، ها وأنواع النخل التي الذي كان على عهد رسول الله، إيش هو؟ برحي ولا روتانا ولا مرها، يعني قلق جدا جدا قلق، مسكين هذا يريد أن يعرف أنواع الرطب اللي كانت على عهد. يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان صلاته بالليل، كيف كان صيامه بالنهار، كيف كان أخلاقه مع أهله ومع الناس أجمعين، كيف كانت عقيدته الباطنة والظاهرة. هذه الأمور يجب أن تهمك، الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بلا ريب. قال يسأل عن المتشابهات. قال فبينما عمر ذات يوم يغدي الناس، هكذا يغدي إن الغداء، إذ جاءه هذا صبيغ بن عسل، عليه ثياب وعليه عمامة، يعني المظهر مظهر مظهر أهل العلم. فتغدى حتى إذا فرغ قال يا أمير المؤمنين والذاريات ذروا فالحاملات وقرا. فقال عمر أنت هو؟ هو مو يسأل عن معنى الذاريات ذروا والحاملات وقرا، ما هو يسأل عن هذا، ولكن لكن عمر بن الخطاب محدث، محدث ولا تقل محدث، محدث. لما تنام إلى سمعه أن هذا الرجل مولع مغرم عاشق للسؤال عن المتشابهات، قال أنت هو. فحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته. فقال بعد هذا والذي نفس عمر بيده، لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. علقت على هذا، من يتذكر التعليق على هذا؟ قول عمر لصبيغ بن عسل الذي يسأل عن المتشابهات ويترك الأمور الضرورية من الدين، قال له عمر لو رأيتك محلوقا لضربت رأسك. إيش معنى هذا الكلام وإيش فقهه وما فقهه؟ إيش لو رأيتك محلوقا؟ يعني لأن الرجل من الخوارج، متهم برأي الخوارج، والخوارج حلق شعر الرأس بالموسى دين لغير حج وعمرة، دين، يعادون شعر الرأس. ولذلك يا شيخ أحمد وفرة ولمة وجمة، وفرة ولمة وجمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فشحمة الأذنين وفرة، ها وإلى الكتفين إلى المنكبين وإلى شحمة الأذنين وإلى ما دون ذلك شعر نبيكم صلى الله عليه وسلم. لكن لحيته إلى صدره تعرف قراءته بإطلاق لحيته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أكمل الهدي وأخير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال لو رأيتك محلوقا، ها يعني هو حلق الرأس حرام، يمكن في قمل ويمكن له حساسية، كل ما طلع الشعر راح حلقه نمرة أربعة ولا حلقه بالموس، هذا للمرض وللعلاج، أما للدين لا. اطلق عند حج وعمرة فاحلق، رحم الله المحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، أما دينا وكلما رأى الآن هذا موجود عند بعض الصالحين، إذا رأى رجلا ولو طالت لحيته إلى سرته وطال شعره قال والله ما أدري كيف هذا الرجال، هذا شايب ها وفيه نوع، هذا والله وقع يا أخوانا، نقول له نوع إيه؟ قال فيه نوع تخنث. استغفر الله العظيم، شوف لحيته وشوف جذ شاربه، وهذا سنة، لكن نحن ما تعودنا على هذا، أقول ما تعود الناس على هذا. أطلق لحيتك وحف شاربك وأطلق لشعرك العنان وأكرمه وافرق الشعر فرقتين، حتى فرقة الشعر هي سنة نبوية، الآن صار كل من يرونه فارقا لشعره اتهموه بالتخنث. لا حول ولا قوة، إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن لعل لها عذرا لهم عذرا، وأنت تلوم رأوا الناس ها يعني يأخذونها على الصفر، أعني اللحية والشارب، وفي الوقت نفسه يفرق حتى يرى وبيص الطيب، هذا قد يعني فيه تركيبة، ما أدري أقول تركيبة كيماوية أو تركيبة مخالفة للسنة النبوية، أشد وأشق من التركيبة الكيماوية، هذه تركيبة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. معليش سامحوني، قد يتأذى بعض الناس الذين يرتكبون المخالفة لهذه السنة، ولكن يعني هذه من الهدايا، أنا أعدها من الهدايا إلى الحاضرين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. نعم، قال والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك، ألبسوه ثيابه واحملوه على قتب، وهو الرحل الصغير على قدر السنام، ثم أخرجوه حتى تقدم به بلاده، ثم ليقم خطيبا، ثم ليقل إن صبيغا طلب العلم فأخطأ، إن صبيغا طلب العلم فأخطأ، فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه. وقد يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وقد يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نعم، طيب نأخذ أيوة. نعم، قال رحمه الله قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت إسحاق بن راهوية يقول من قال لا أقول القرآن غير مخلوق فهو جهمي. قال أبو داود وسمعت قتيبة بن سعيد وقيل له الواقفة فقال هؤلاء الواقفة شر منهم، يعني ممن قال القرآن مخلوق. قال حدثنا ابن مخلد ثقة تقدم، حدثنا أبو داود الثقة الإمام، قال سمعت إسحاق بن راهوية هو عصري الإمام أحمد، وكان إماما كالإمام أحمد، إماما في السنة، كان إماما في السنة وإماما في العقيدة، من أقواله في العقيدة قوله هذا الذي ذكره من قال لا أقول القرآن غير مخلوق فهو جهمي، يعني قل القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، تبرأ من الجهمية وتبرأ من الجعدية وتبرأ من الواقفية ومن الشكاك. من الإيمانيات المنقولة مما لم يذكره المصنف عن إسحاق بن راهوية، قال ابن قتيبة من إيمانيات إسحاق بن راهوية لم أرى أحدا ألهج بذكر أصحاب الرأي، أصحاب الرأي والفلسفة والعقلانيين فروخ المعتزلة، لم أرى أحدا ألهج بذكر أصحاب الرأي وتنقصهم والبحث عن قبيح أقاويلهم والتنبيه عليها من إسحاق بن راهوية، هكذا قال ابن قتيبة أديب المحدثين كما وصفوه ولقبوه، يقول ما رأيت مثل إسحاق بن راهوية في ذكر أصحاب الرأي وبيان عوارهم وكشف أستارهم حتى لا يغتر، لا سيما إذا كان الإنسان يشار إليه بالبنان، سقطة هذا المشار إليه بالبنان في العقيدة ليست كسقطة غيره، يعني رجل مثلنا يعني من الدهماء ها يغلط مرة فيقول أنا داخل على الله وعليك ولولا الله وأنت، ثم يراجع فيقال يا أخي هذا شرك، شرك أصغر، شرك أصغر ما يصلح، مو مثل رجل مشهور جدا يقول أمام الأمة يقول لولا الله وأنت ما تحقق هذا، هذه سقطة عجيبة غريبة ترى تنتشر في النار انتشار النار في الهشيم تنتشر في الناس انتشار. هذا مو مثل هذا, هذا مو مثل هذا, انتبه لهذا. لذلك إذا كنت رب أسرة, ها, إذا كنت زوجا, إذا كنت طالب علم, إذا كنت قاضيا, إذا كنت داعية, إذا كنت خطيبا, سقطتك ليست كسقطة غيرك, سقطتك ليست كسقطة غيرك. ولذلك فيما يروى ولم أقف له على إسناد أن أبا حنيفة رأى صبيا على جدران فقال له يا غلام احذر من السقوط, فنظر الغلام إليه وقال أنت يا إمام احذر من السقوط, لأن سقطتي سقطة صبي ممكن ينكسر, ولكن سقطة إمام علم الأعلام سقطة أمة وسقطة مجتمع, انتبه لهذا. فنسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت. ومن إيمانيات إسحاق بن راهوية قال عن أهل الرأي نبذوا كتاب الله وسنن رسول الله ولزم القياس. ها, الرحمن على العرش استوى, كيف هذا يفيد؟ قد يوهم تجسيما, يوهم تشبيها, وينسون الأصول المتفق عليها, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات, ها, نزولا صفة تليق بجلاله وعظمته. صعب عليهم أن يفهموا مثل هذا لأنهم مشبعون بعقائد منحرفة, يصعب على صاحب العقيدة المنحرفة أن يعي إلا من رحم الله. اللهم اجعلني والحاضرين من المرحومين. ومن إيمانيات إسحاق بن راهوية قال وهب بن جرير جزى الله إسحاق بن راهوية خيرا, نعم, جزى الله إسحاق وصدقة ابن الفضل ويعمر عن الإسلام والمسلمين خيرا, أحيوا السنة بالمشرق. وجود بدع وكلام مبتدع لكنهم ثابتون, ثابتون على عقيدة القرآن والسنة, أحيوا السنة بالمشرق. ومن إيمانياته قال أجمع المسلمون, انتبه لهذه الإيمانية, إسحاق بن راهوية معاصر لأحمد بن حنبل يقول أجمع المسلمون الأسوياء من أمثالكم أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل أنه كافر, أنه كافر وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله, مقر بالقرآن, مقر بكل شيء بما أنزل الله, لكن سب الله وسب رسول الله. يقول إسحاق بن راهوية أجمع المسلمون على أنه كافر, أجمع المسلمون على أنه كافر. طبعا كما سمعتم بعض البلدان التي تدعي الديمقراطية والحرية مثل هذا يضعون له حصانة, يقول ما حد يتكلم عليه ولا بنصف كلمة أبدا, علاوة على أن تقول مرتد. ليش يا قوم؟ قالوا لأن الديمقراطية تفرض الحرية, قل ما شئت, ها, تهجم على الذات, تهجم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم, قل ما شئت ولك حصانة من أن تطالك العقوبة. هذه قوانين بشرية لا بل حجرية, تعيد زمان العصر الحجري والتفكير بغير ما أنزل الله. هذا الفكر السوي, الفكر السوي هو الفكر بما أنزل الله, التصرف السوي هو التصرف بما أنزل الله, التصرف بغير هذا التصرف أو القول هو حكم بغير ما أنزل الله, هو حكم الجاهلية. الله أكبر, الله أكبر.